السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر ابن القيم هنا فائدة جاء فيها أنه لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. النظر الأول هو نظر في الدنيا كما قال ابن القيم، نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها، والنظر الثاني هو نظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد من ذلك، ودوامها وبقائها، وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما ها هنا، فهي كما قال الله سبحانه: والآخرة خير وأبقى.